Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبناء وبناتي طلبة وطالبات دبلوم العلوم الإدارية كلية الحقوق جامعة البنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكرر مباركتنا لكم على النجاح الباهر اللي حققتموه في الترم الأول، ونتمنى لكم التوفيق في الترم الثاني إن شاء الله. إن شاء الله يكون لنا الحظ الوافر في إن احنا ندرس مع بعض مادة المرافعات الإدارية بالإضافة لمادة التأديب في الوظيفة العامة. للسبق وأن سجلت لكم المحاضرة الأولى بشأنها إن شاء الله. المحاضرة الأولى أيضا في مادة المرافعات الإدارية زي ما انتم شايفين من اسمها كده هنطوف حواليها بالضبط ونعرف مضمون هذه المادة وما تحتوي هذه المادة بالضبط. مادة المرافعات الإدارية اسمها المرافعات الإدارية. طبعا كلنا درسنا قانون المرافعات في سنة تالتة كلية، وعرفنا أن هذا القانون هو عبارة عن القانون اللي بينظم إجراءات التداعي أمام المحاكم وإجراءات تنظيم رفع الدعوة وحضور الخصوم ومتابعة الخصوم للدعوة حتى صدور حكم قضائي فيها، ثم الطعن على هذا الحكم، ثم تنفيذ الحكم وما يتعلق بالتنفيذ من إجراءات اللي هو يدخل في تنفيذ الأحكام القضائية. مادة المرافعات الإدارية تقتصر الدراسة فيها فقط على المرافعات الإدارية، يعني على المنازعات الإدارية. إذا كانت مادة المرافعات بصفة عامة بتتكلم على جميع المنازعات المدنية والتجارية، فإن مادة المرافعات الإدارية هتقتصر الدراسة فيها على كيفية تنظيم إجراءات رفع الدعوى الإدارية محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ومتابعة هذه الإجراءات لدى المحكمة إلى أن يصدر فيها حكم نهائي والطعن على الحكم، وما يصار أيضا من منازعات التنفيذ في الأحكام القضائية التي تصدر من محاكم القضاء الإداري. بما أننا نتكلم عن المرافعة الإدارية، طبعا لابد أن نتعرض لشق من الدراسة في تعريف المنازعة الإدارية ومفهوم المنازعة الإدارية والإجراءات القانونية الخاصة بالدعوة الإدارية، وهل هناك قانون مرافعات خاص بالدعوة الإدارية أم أن الدعوة الإدارية بيطبق عليها قانون المرافعات العادي، ثم ما يتعلق بها من إجراءات خاصة ورد النص عليها في قانون مجلس الدولة ثم يتعلق بالدعوة بصفة خاصة والدعوة الأخرى بصفة عامة. الدعوة الإدارية هي المنازعة التي تكون الدولة طرفا فيها، سواء كانت الدولة مدعية أو مدعى عليها. والدولة هنا ليس المقصود بها دولة كشخص معنوي، وإنما كل الجهات الإدارية الموجودة في الدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة منحها القانون إياها وتصبح مدعية أو مدعى عليها أمام القضاء. هنتكلم في الدعوة الإدارية عن بديهيات الدعوة الإدارية، وهي الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي والاختصاص المقيمي الخاص بالدعوة الإدارية. بما أنها دعوة من الدعوة، لابد عشان أي إنسان يرفع دعوة لابد أن يتجه إلى المحكمة المختصة برفع الدعوة، وإلا إذا لم يلجأ إلى هذا الإجراء القانوني اللي نص عليه القانون فإن مجهوده سيضيع سدى، يرفع الدعوة أمام محكمة غير مختصة، وبعد سنة أو سنتين يفاجأ إن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها سواء ولائيا أو نوعيا بنظر الدعوة، ويبدأ إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة بيضيع وقته وبيضيع جهده، وإذا كان محامي بيضيع جهده وجهد الموكل بتاعه. عشان كده مهم جدا ان احنا ندرس الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي والاختصاص الولائي بنظر الدعوة الإدارية. يعني أي واحد هيرفع دعوة إدارية أمام المحكمة Created with free version لابد for أن non-commercial يحدد use. أولا عما إذا كانت هذه المحكمة أو جهة القضاء الإداري هي المختصة ولائيا بنظر الدعوة من عدم. طبعا كما نعلم هناك جهتين قضائيتين في مصر، وإن مصر بتاخذ بنظام القضاء المزدوج، أي عندنا نظام أو جهة القضاء العادي ونظام أو جهة القضاء الإداري. وبالتالي لابد ومن المهم جدا لأي شخص هيرفع دعوة قضائية في منازعة إدارية يعني على الدولة، لابد وأن نحدد عما إذا كانت فعلا هذه المنازعة هي منازعة إدارية من عدم. وبالتالي فإذا لم تكن منازعة إدارية لابد أن يلجأ للقضاء العادي. يعني يكون شخص شغال في قطاع عام أو شغال في قطاع خاص في شركة من شركات القطاع الخاص وعايز يرفع دعوة لهذه الجهة، Created ما with يقولش free أنا أروح version for أرفع non-commercial دعوة في use. القضاء الإداري. لابد أن يحدد أولا سواء عن طريق نفسه أو عن طريق المحامي، وبصفة خاصة طبعا الطالب اللي دارس قانون لازم يحدد أولا موضوع المنازعة ونوع المنازعة. فإذا كانت المنازعة أحد أطرافها الدولة أو الإدارة يعني بصفة عامة، والإدارة يعني أصدرت قرارها أو اتخذت إجراءها بصفتها سلطة عامة وليس بصفتها سلطة عادية. لأننا كما درسنا في لو فاكرين في نظام العقود الإدارية قلنا إن الإدارة ممكن لها صفتين، ممكن تعمل كإدارة عامة صاحبة سلطة اللي هو بيسموها تمارس دورها باعتبارها سلطة إدارة وليست باعتبارها شخص عادي. ففي هذه الحالة فأي قرار يصدر منها يسمى قرار إداري، Created with free وأي version for نزاع بشأنه non-commercial use. يعتبر منازعة إدارية تنظرها محاكم القضاء الإداري. أما إذا كانت الإدارة ذاتها رغم أنها إدارة لم تستعمل في هذا الإجراء سلطتها العامة ولم تستعمل أساليب القانون العام، وإنما تصرفت باعتبارها شخص إداري ولكنه شخص خاص يعني ذو سلطة خاصة أي لم تستعمل سلطتها العامة، ففي هذه الحالة تعتبر المنازعة منازعة عادية ومنازعة قضاء عادي وليست قضاء إداري. فده مهم جدا لأن ده هيترتب عليه بعد كده زي ما قلنا إن الاختصاص القضائي حتى نهاية الفصل في النزاع. بنعرف في يبقى بالنسبة للاختصاص بصفة عامة طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن كل حالة في موضعها، وبرضو مع التركيز على النواحي Created with العملية free version for اللي non-commercial احنا use. بنستفيد منها في حياتنا الخاصة أو على الأقل في حياتنا الوظيفية. بعد ما نتكلم عن الاختصاص وأنواع الاختصاص هنبدأ في الدعوة وشروط رفع الدعوة. في أيضا طبقا لقانون المرافعات أي واحد يرفع دعوة لابد أن يكون له مصلحة في رفع الدعوة. فهنتكلم إن شاء الله باستفاضة عن المصلحة في رفع الدعوة وشروط المصلحة ومن له أن يتمسك بالمصلحة من عدمه في رفع الدعوة، وما هي المصلحة وأركان المصلحة، وسواء كانت مصلحة مادية أو مصلحة أدبية، مصلحة حالة أو مصلحة مؤجلة. كل ده هندرسه في موضوع بإذن الله تعالى في هذا المقرر بإذن الله اللي احنا إن شاء الله هندرسه لكم كتاب بإذن الله. بعد ما نتكلم عن رفع الدعوة من بعض شرط المصلحة هناك شرط اسمه شرط الصفة، من هو صاحب الصفة في الدعوة وشروط الصفة وما يتعلق بها من Created with أمور free version for مهمة non-commercial use. جدا إن احنا نفصلها على أساس مش كل شخص يرفع دعوة يبقى صاحب صفة في الدعوة. ده لابد أن يكون الشخص صاحب صفة قانونية نص عليها القانون برضو زي ما هنشوفها في موضعها. بعد ما نتكلم عن الصفة في رفع الدعوة اتكلمنا كده المصلحة والصفة، هنبدأ في إجراءات رفع الدعوة اللي هي بقى اللي نص عليها قانون المرافعات. طبعا اللي لازم نعرفه بالنسبة لإجراءات رفع الدعوة والمصلحة والصفة دي والاختصاص ده كله تعتبر قواعد عامة تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبتطبق على المنازعة الإدارية باعتبار إن حتى هذه اللحظة لم يصدر قانون خاص بالإجراءات الإدارية أو الإجراءات القانونية لرفع الدعوى، بمعنى صح لم يصدر قانون مرافعات خاص بالقضاء الإداري حتى هذه اللحظة. طبعا Created with قانون free مجلس version for الدولة non-commercial use. أوجب أو نص على إن إلى أن يصدر قانون المرافعات الخاص بالمنازعة الإدارية فتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة، يعني ما عدا مواعيد دعوى الإلغاء وإجراءات دعوى الإلغاء والتظلم الإداري والكلام ده كله بنرجع فيه لقانون المرافعات المدنية والتجارية اللي هي برضو زي ما اتكلمنا فيها القواعد العامة الصفة والمصلحة والاختصاص والكلام ده كله. إجراءات رفع الدعوى إن هي ذات الإجراءات اللي بنرفع بها الدعوى أمام القضاء العادي بالضبط، من تاريخ رفع الدعوى وإيداع الدعوى وبعدين الخصومة وترك الخصومة وعوارض الخصومة وما يتعلق بالإجراءات كاملة كلها بتطبق فيها أحكام قانون المرافعات. الحكم في الدعوى، الحكم في دعوى الإدارية أو الإجراءات Created with المرافعات free version الإدارية for non-commercial use. كما يصدر حكم في الدعوى العادية فإنه بيصدر أيضا حكم في دعوى الإلغاء وفي الدعوى الإدارية بصفة عامة. ونظم القانون أيضا تعريف الحكم في الدعوى ونظام الحكم في الدعوى وشروط صحة الحكم في الدعوى، وبعدين نظم أطراف الخصوم ومن هم المدعي ومن هو المدعي عليه وما هو موضوع الدعوى والحكم في الدعوى، ونظم الإجراءات كاملة إلى أن يصدر حكم في هذه الدعوة، كما نظم أيضا إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام أيضا محاكم القضاء الإداري. طبعا داخل القضاء الإداري نفسه بقى هنعرف توزيع محاكم القضاء الإداري ونظام محاكم القضاء الإداري، وعندنا محاكم درجة أولى ومحاكم درجة تانية، وعندنا المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة نقض وبنتكلم فيها على الطعن على الأحكام. بعد ما بيتكلم على الاختصاصات واختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم بيتكلم على الطعن Created في with free version الأحكام for non-commercial use. أمام القضاء الإداري وأمام المحكمة الإدارية العليا، برضو هنتعرض له بالتفصيل بإذن الله تعالى كل في موعده وفي مكانه بإذن الله. بعد ما بناخد حكم في الدعوة بيتكلم على الطعن على الحكم، ثم نخش في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الـ أنواع الحكم. طبعا قبل بيبقى في حكم مستعجل وفي حكم موضوعي، هنتكلم برضو عن شروط الحكم القضائي الإداري المستعجل ونظام القضاء الإداري المستعجل ووقف تنفيذ الأحكام الإدارية، وبعدين نتكلم في القضاء الإداري الموضوعي أو الحكم الموضوعي في القضاء الإداري، ثم بنتكلم على الطعن في الأحكام وشروط الطعن على الحكم في القضاء الإداري وكيفية إيضاع الطعن إلى أن يصدر حكم بات في الدعوة، وبنتكلم بعد كده في المرحلة الثانية عن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والفرق بين تنفيذ أحكام القضاء الإداري والأحكام العادية والفرق بين القضاء Created with free version for الأحكام non-commercial القضائية اللي use. صادرة من أحكام القضاء العادي عن أحكام القضاء الإداري. هنجد إن القضاء الإداري بيتميز بخصائص معينة قد لا توجد في الدعوة العادية، وذلك بحكم إن المنازعة الإدارية بتعتبر منازعة بين طرفين غير متساويين، وبالتالي لابد انها بتتمتع ببعض الاجراءات الخاصه اللي لابد ان احنا نراعيها وناخد بالنا منها في الاحكام، واي شخص متخصص سواء محامي او قاضي لابد ان يراعي هذه الامور. طبعا كده باختصار ان شاء الله تعالى طفنا حوالين الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها، بحيث ان انا في النهايه اطلع قاضي او اطلع محامي فاهم يعني الطريق القانوني السليم لإجراءات المرافعات الإدارية، بداية من النية في رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي وبات وتنفيذ الحكم في الدعوى. وإن شاء الله نتكلم في المحاضرات Created القادمة with free بالتفصيل version في for كل non-commercial use. درس من هذه الدروس، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.